السلام على رسول الله، اللهم صل وسلم أشهد أن عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف وهو ابن آج الروم: والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال. ذكر في هذه العبارة ثلاث علامات يتميز الاسم بها. العلامة الأولى الخفض، والخفض يقصد به الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخر الكلمة المعربة. فإذا وجدت هذه الكسرة ولا توجد إلا بتقدم عامل جر على الكلمة المجرورة وهي اسم، فتحكم بذلك أو تحكم بتلك الكلمة أو بتلك الكسرة على الكلمة بأنها اسم. إذا وجدت كسرة بهذه الصفة علمت أن هذه الكلمة اسم، نحو جلست على الأرض، فالضاد مكسورة، وسبب الكسرة على، حرف على. إذن فاحكم على الأرض بأنها اسم. ولو وجدت كسرة وليست مجلوبة من عامل جر فاعلم أنها كسرة ليست علامة على اسمية الكلمة هذه التي هي فيها، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا، النون مكسورة من يكن، وليس قبل يكن عامل جر. إذن فهذه الكسرة ليست علامة على أن الكلمة يكن اسم، لأنها ليست كسرة إعراب، والكسرة إنما تكون علامة على اسمية الكلمة إذا كانت كسرة إعراب، وهذه ليست كذلك، بل هي كسرة تخلصية. فلا تحكم على يكن بأنها اسم أو بأنه اسم، بل هو فعل. هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية التنوين. والتنوين في اللغة هو التصويت، يقال على القانون اللغوي: نون الطائر ينون، أي غرد وزقزق وصوت، هذا معناه اللغوي. وقد يقال نون أو نونت الكلمة، أي وضعت ضمتين أو فتحتين أو كسرتين على آخرها. فهذا معنى التنوين في اللغة، وهو في الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، نحو هذا كتاب وهذا قلم، واشتريت كتابا ووجدت في كتاب مثلا. فأنت تسمع نونا ساكنة في أواخر هذه الكلمات، في أواخر كتاب، في آخر كتاب مثلا، في مختلف التراكيب. فهذا التنوين أو هذه النون الساكنة التي تسمعها، لكنك لو أتيت إلى الخط ما وجدت إلا ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، لكن في النطق نون ساكنة كتاب. فهذا التنوين علامة على اسمية الكلمة أيضا، لأن هذا التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، ولا يدخل على الحروف ولا على الأفعال. ما تقول كتبا محمد الدرس مثلا، هذا ما يقال، ما سمع من كلامهم هذا. وكذلك الحروف، لا تجد الحرف منونا، مثلا من أو عن، ما تجد عن أو عن أو عنا مثلا، لا تجد هذا، رأيت؟ ولذلك قد يأتي مثل هذا، قد يأتي نادرا شذوذا في بعض الكلام العربي وهو كلام ممن لا يحتج به تجد تنوين الحرف في كلام بعض من لا يحتج بكلامه وإن كان عربيا يكون عربيا في نسبه لكنه ليس بعربي في لسانه هذا قد يكون تعرف هذا على سمع من المتنبي يقول من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم عن هل بلم فجر ارتكب محظورين هنا ولعل هذا من عنجهيته رحمه الله ما أدري لأنه كان عنده مخالفات هكذا مع علمه يعرف ما مثله يجهل هذا رأيت فقال عن هل بلم فجر الكلم الحرف ثم نونه محظوران ها الحرف ما يجر لأنه ليس معرب ها ولذلك يلتمس ابن سيدة الأندلسي الضرير اللغوي يلتمس للمتنبي مخرجا فيقول إنه شبه الحرف بالاسم فنونه وجره لكن هذا في الحقيقة لو كان ممن يحتج بكلامه لاتجه هذا المخرج لابن السيدة لكنه بمن لا يحتج بكلامه فكيف نلتمس له مخرجا هل هذا وجيه ها؟ ليس بذاك لكن هكذا قال ابن السيدة في شرح مشكل الشعر المتنبي فالحرف على كل حال لا ينون هذه الخلاصة لأن التنوين علامة خاصة بالاسم هذه العلامة الثانية والعلامة الثالثة للاسم دخول أل وأل هذه التي هي علامة للاسم إنما هي أل المعرفة أل المعرفة لأن أل على ثلاثة أقسام أل المعرفة وأل الموصولة وأل الاستفهامية فأل المعرفة هي المقصودة هنا هي لتكون علامة على اسم الكلمة وأل المعرفة ضابطها أن يكون مدخولها اسما جامدا مثلا تقول بيت البيت دار الدار سقف السقف أرض الأرض جبل الجبل جمل الجمل فهذه أسماء جوامد فإذا وجدت ألف الأسماء الجوامد فاحكم على ال هذه بأنها معرفة وأن مدخولها اسم والجامد في لغة العرب أصله شيئان اسم ذات كبيت كما تقدم في هذه المثل اسم ذات واسم معنى واسم المعنى هو المصدر فألف المصادر معرفة تقول الخروج الذهاب الجلوس النظر الاستبصار التبصر وما أشبه ذلك فأل هذه معرفة فإذا وجدت أل في اسم جامد فهي معرفة وهي علامة على اسم الكلمة أما أل الموصولة فإنها ليست من علامة الاسم لدخولها على ما يشبه الفعل في نحو قولك البحر الزاخر فالزاخر أل فيه موصولة لأن مدخول أل هذه وهو الزاخر اسم فاعل واسم الفاعل في قوة الفعل المضارع لأنك تستطيع أن تقول البحر الذي زخر وأما في أل المعرفة الداخلة على الجامد فإنه لا يتأتى ذلك تقول البحر ولا يتأتى أن تقول الذي بحر لكن في الزاخر يتأتى أن تقول الزاخر اللهم إلا إذا انتقل الوصف الشبيه بالفعل المضارع إلى الإسمية لأن هذا قد يقع قليلا قد يقع وليس قليلا قد يقع مثلا تقول الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تقول الصارم هنا في الأصل اسم فاعل واسم الفاعل كالفعل المضارع لكن الصارم قد انتقل من الوصفية فلم يكن وصفا صريحا أيضا بل هو اسم جامد لانطلاقه على ذات أصبح اسما لذات واسم الذات كما تقدم اسم جامد كما تقدم إذن فالداخل على ما انتقل من الأوصاف إلى الإسمية تكون من قبيل آل المعرفة ولذلك تقول الصارم المسلول ولذلك وصفنا الصارم بالمسلول فدل على أن الصارم أصبح جامدا فأل فيه معرفة ولذلك أل في المسلول موصولة لأنك تستطيع أن تقول الصارم الذي سل ولا يمكن أن تقول هذا في الصارم الذي صرم ما يتجي لأنه خلق أصبح اسما جامدا رأيت إذن فأل هذا فرق ما بين أل الموصولة وأل المعرفة هذه العلامة إيش هذه العلامة إيش الثالثة العلامة الثالثة حسب تعداده الخفض والتنوين ودخول أل هذه هي العلامة الثلاثة للإسم ذكرها هنا نعم انتهى الوقت أيوة. حروف الخفض وحروف الخفض حروف الخفض هذا كأنه تفصيل بعد إجمال لأن حروف الخفض تابع للخفض الخفض ذكره أولا ذكر الخفض أولا فالخفض اسم عمل لا يكون إلا بعامل وهذا العامل في الأصل هو الحرف الجار الحرف الجار هو العامل للجر أصالة أما الإضافة أو المضاف أو التبعية فهذان راجعان إلى الجر بالحرف الجار ينفقون حروف الجر كأنه تفصيل وبيان لما تقدم من الخفض وفي هذا إشارة من ابن أجروم إلى أن الحروف الجارة هي الأصل في عمل الخفض وما عداه تبع كما تقدم فإذا وجدت حرف جر ولذلك إذا وجدت حرف جر دخل على كلمة تحكم على هذه الكلمة بالإسمية بشرط أن تجد كسرة أن تجد كسرة محققة أو مقدرة ها وإلا ما تحكم على كل كلمة وجدت حرف جر داخلا فيها لا تحكم عليه بأنه اسم لأنك ما تحكم مثلا على النعمة في قولك النعمة والله ما هي بالنعمة الولد في قول بعض الأعراب لما بشر بأنثى قال والله ما هي بالنعمة الولد هذا شأن الأعراب لبعدهم عن منابيع الحكمة والعلم وما جاء من الشرع كما ورد في القرآن فيقول هكذا والله ما هي بنعمة الولد فتجد الباء داخلة على النعمة والنعمة ليس باسم ومع ذلك دخل الحرف الجار عليه إلا أنك ما تجد كسرة ها لو وجدت الكسرة بالفعل ووجد الحرف الجار فتقول هي أي نعمة اسم لكن ما وجدت الكسرة إذن فالحرف الجار على كل حال إنما يكون علامة إنما يكون دخولها علامة على سمة الكلمة إذا وجد الجار أو إذا وجدت الكسرة بالفعل في آخر الكلمة نعم يكفي